أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: كنت أفعل المعاصي وقد تبت إلى الله عز وجل، ويسألني من يعرفني عن هذه المعاصي التي كنت أفعلها فأقول هذا قضاء الله وقدره، فهل قولي هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. المعاصي عليك أن تستغفر منها ولا تنسبها للقضاء والقدر وأنك مجبر عليها. قل هذا فعلي وهذه نفسي وهذا الشيطان أغواني، وأتوب إلى الله وأستغفره. نعم.